لا هذا كله لفظ الشيخ وحده هذه. كتاب عن الشيخ ما في كتابه قاعد يقرأ. وحفظنا الشيخ يقرأه من حفظه. يعني مثل ما قلنا الزهري. الزهري ما عنده كتاب. جالس وحدث من حفظه. كتاب لا يفتح الكتاب ويقرأ لهم حدثني فلان قال حدثني. كان يقرأ عليه يوم الحالة الثانية. الحالة الثانية لا لا يقال لفظ الشيخ لأنه ما تكلم الشيخ هنا. الشيخ ما يتكلم. الشيخ اللي قلنا احنا ايهما افضل؟ ان الشيخ يتكلم ولا التلميذ يقرا كتاب الشيخ والشيخ منتبه؟ اي نعم. طيب، شخص لم يكن يصلي ايام الدراسه وبعد التخرج بدا يصلي لكن يشعر بالذنب ولا يحب ان يعمل في مجال شهادته لانه تذكره بتقصيره، هل عليه ان يعمل في مجال اخر ولا ياثم ان يعمل في مجال شهادته؟ لا، يعمل بمجال شهادته ويسأل الله تبارك له المغفرة وأن يتوب عليه سبحانه وتعالى ويجتهد في التعويض. الآن يعوض. الآن الإنسان إذا جاء يوم القيامة وقد قصر في الفرائض فيقال انظروا هل له من تطوع، فإذا كان له تطوع يغطي النقص الذي في الفريضة، إذا لم يكن له تطوع الله المستعان. فلذلك القراءة كثرة العبادة مطلوبة من هذا وامثاله، سواء كانت عبادة صلاة، نافلة، عمرة، حج، صدقات، صيام، ذكر، قراءة قرآن، حفظ، حضور دروس العلم، كل هذا تعويض. وقع نقص كبير عليه، فعليه الآن أن يحاول أن يعوض له ويعمل بهذه الشهادة ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. سم. ثلاثمية واحد وتسعين. إيه؟ وابن جريج وكذا الأوزاعي مع ابن وهب والإمام الشافعي ومسلم وجل أهل الشرق قد جوزوا أخبرنا للفرق، يعني أن يفرقوا بين أخبرنا وحدثنا. حدثنا إذا كان من سماع من لفظ الشيخ، أخبرنا إذا كان قراءة على الشيخ يفرقون. وذلك مسلم يكثر من هذا جدا في صحيحه أن يفرق بين أخبرنا وبين حدثنا، يقول أخبرنا إذا قل على الشيخ، حدثنا إذا لفظ الشيخ.